السؤال الذي يليه: ما المقصود بمشقة التكرار عند قول الشيخ قالوا أن الاستجمار بالحجارة ونحوها إنما شرع لمشقة التكرار؟ المقصود بهذا الدليل، هذا دليل للحنابلة الذين يرون أن الخارج إذا تعدى موضع الحاجة فإنه لا يقتصر على الحجارة بل يجب أن يستخدم الماء. دليلهم على هذا القول أن الاستجمار بالحجارة إنما شرع لمشقة التكرار، يعني لمشقة تكرر خروج الحاجة، فإلزام الإنسان في كل مرة أن يستخدم الماء فيه مشقة لا سيما على المتقدمين، فأجازوا استخدام الحجارة تسهيلا. هذه المشقة لا توجد فيما إذا تعدى الخارج موضع الحاجة. لماذا؟ لأن تعديه موضع الحاجة لا يتكرر، فهذا معنى هذه العبارة. يقول: لا يمكن أن يكون فعل النبي صلى الله عليه وسلم في استقبال قبل حال قضاء الحاجة في البنيان على أنه مما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحمل غير قوي، والسبب في ذلك أنه تقدم معنا، ربما تقدم أو سيأتي، أن من القواعد المهمة التي تستعمل في الترجيح أن الأفعال التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن حملها على الخصوصية إلا بدليل واضح، لأن الأصل في أفعاله صلى الله عليه وسلم التأسي والاقتداء، فإنه المبلغ للشرع عن الله سبحانه وتعالى. هل النهي عن مس الذكر يشمل مس الخصيتين؟ هذه المسألة ترجع إلى القضية التي أثرتها في الشرح، وهي هل اللفظ من مس ذكره أو من مس فرجه؟ إذا قلنا أن اللفظ الصحيح من مس ذكره، فإن مس أي شيء غير الذكر لا ينقض الوضوء، لا مس حلقة الدبر ولا مس الخصيتين. وإذا قلنا من مس فرجه، فهذه الكلمة تطلق على هذه الأشياء كلها، فإذا مسها انتقضت طهارته. ما معنى تحته ثم تقرسه؟ تقدم شرح هذه العبارة بالضبط في الكلمة ما قبل السابقة. لم أفهم النثر، هل هو الاستمناء؟ لا، ليس النثر هو الاستمناء، وليس له علاقة بالاستمناء. النثر هو عملية تحريك الذكر من الداخل لإخراج الباقي من البول، يعني تحريك الذكر من داخل الذكر بدون استخدام اليد، وذلك بغرض إخراج المتبقي من البول. يقول: إذا كنت ممن يرى حرمة التسبيح بالسبحة باعتبارها بدعة، هل من لوازم قولي أن أرى حرمة اتخاذها وفقا لقاعدة ابن تيمية ما حرم استعمال وحرم اتخاذه؟ الجواب: لا، ليس الأمر كذلك، لأن السبحة تستعمل للتسبيح وتستعمل أصالة لأغراض أخرى، فاستخدامها لأغراض أخرى مثل التلهي أو غيرها هذا جائز، وبناء عليه استعمالها واتخاذها لغير هذا الأمر الذي على القول بتحريمه جائز ولا حرج فيه، وإنما يقتصر التحريم على استعمالها فيما حرمت فيه. يقول: هل يمكن الاستدلال بحديث الرجل الذي كان يعذب في قبره بسبب عدم استنزاهه عن بوله لتعضيد القول الثاني في عدم اشتراط دخول وقت الصلاة للقول بوجوب الاستنجاء؟ نعم، يمكن أن يستدل به، وهو استدلال جميل. يقول: هل ذكرتم بارك الله فيكم أنه يجوز الاستنجاء بكتب فيها كيفية السحر أو تعليم كيفية السحر؟ هل يصح أن يقال يجوز ذلك ولكن بقيدين؟ الأول: التحقق من عدم وجود الآيات، لأن السحر يستعملونها أحيانا. الثاني: ألا يكون مكتوبا باللغة العربية لكونها محترمة. أما القيد الأول فلا إشكال فيه، وهو معلوم من الكلام السابق، لأنه إذا كان الكتاب الذي يعلم فيه السحر فيه آيات، وجود الآيات مناط للتحريم أو سبب للتحريم بحد ذاته. أما لا تكون مكتوبة باللغة العربية فهذا ليس بصحيح، فإن اللغة العربية هي من حيث يعني نشأتها ومن حيث نفس اللغة العربية محترمة بلا شك، لكن ما يكتب بها بعد ذلك ليس محترما. ولهذا إذا كتب فيها الإلحاد والكفر أو المجون أو دعوة الناس للفسق إلى آخره، فإنها تحرق ولا تحترم ويمكن الاستنجاء بها، فهذا هو التفصيل بما كتب باللغة العربية. ما معنى الاستجمار شرع لمشقة التكرار؟ تقدم قريبا الجواب عنه. إذا كنت في بيتي خلاء مغلق هل تزول كراهية رفع الثوب قبل الدنو؟ الظاهر والله أعلم نعم أنها تزول، لأن نظر الناس إليك الآن ممنوع، ولكن يأتينا أو تأتي في هذه الصورة مسألة كشف العورة بغير حاجة. يعني لو بقي الإنسان مكشوف العورة حتى في بيت الخلاء، فإن تأتينا المسألة التي أشرت إليها سابقا، هل يجوز الإنسان أن يبقى مكشوف العورة بلا حاجة أو لا؟ وأن الصواب أنه لا يجوز. ما المقصود بقول الشيخ حفظ الله عند الشرط الأول؟ يعني بهذا الجنس هل يريد إخراج المناديل والخرق أم ماذا؟ ولم يشر إلى الاستجمار بهذه الأشياء عند قول المؤلف ونحوها. نعم، لا أريد إخراج هذه الأشياء، والاستجمار بالمناديل والخرق جائز ولا حرج فيه لأنها أعيان طاهرة. يقول: مسألة العدد تعبدي مجمع عليها، أظن إن لم أهم أن الإمام مالك يرى أن الأجزاء فيما دون الثلاث إلى آخره. أنا قلت أن هذا الحكم تعبدي، بمعنى أن العلة منه والمعنى غير معروف بشكل واضح، لكني لم أقول أنه محل إجماع، بل هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم رحمهم الله. فمالك وأبو حنيفة لا يرون اشتراط العدد، بينما نجد أن أحمد والشافعي وابن حزم رحمهم الله جميعا يشترطون العدد، فهي مسألة خلافية، وأنا أرى أن العدد مشترط لصراحة النص به. يقول: سؤالي شيخنا أحسن الله إليكم، يرد النهي في كثير من النصوص صريح، فيحمله بعض العلماء على كراهة التنزيه ويعلمون بأن النهي جاء للأداب، فما ضابط صرف النهي من التحريم للكراهة إلى آخره؟ هذه المسألة مسألة مشكلة، وهي صوارف النهي من الكراهة إلى من التحريم إلى الكراهة. فمن العلماء من يجعل هذا الضابط، وهو قضية ما يتعلق أن كل ما يتعلق بالآداب فهو للكراهة وليس للتحريم، ولكن هذا الضابط الكبير ليس عليه دليل واضح، والأقرب أن الأصل في النهي أنه للتحريم ما لم يأتي دليل واضح يدل على صرفه للكراهة. هذا الضابط هو يعني أحسن الضوابط، وهو أن نبقى على التحريم حتى يأتي صارف واضح لا يحتمل معنى آخر، فنأخذ به ونحيل أو نحمل النهي على الكراهة. تبقى مسائل محل إجماع، محل إشكال، إلا أن في عدد كبير منها يكون الإجماع حاسم، بمعنى أنه أجمعوا على أنها للكراهة التنزيهية لا للتحريمية. ولا أذكر الآن بحثا مفردا خاصا بهذه المسألة.